machine had it in here, and soon we had it in here, colony count. Colony count, and then I can see the bacteria. Now, the colony counter, the colony counter, the manana, example, I inert conditions, the mechanetic one and non sterile. In the inter metaphor, I inert with the urine, for example. I inert with the urine, my hand, normal flora. فلازم حتلقى فيه بكتيريا، أنت تقعد البكتيريا اللي موجودة باثوجينيك وأنت تقعد نورمال فلورا، النمبر مهم. لما يكون عدد البكتيريا 10 أس 5 أو أكثر هذا يعتبر significant، تمام؟ لما يكون 10 أس 5 أو أكثر هذا يعتبر significant، يسموا فيها significant bacteria، خصوصا في اليورين مهمة أنك أنت تحسب النمبر بتاع البكتيريا. الجهاز اللي عندنا نحن هنا اللي هو الكولوني كاونتر هو اللي المفروض يبي يحسب لك النمبر بتاع البكتيريا، تمام؟ انا لما نجي نشوفه العينه معايا، العينه تنحط في الكونتينر هذاك، المفروض انك انت عندك الكتريكال بن تحسب فيها البكتيريا، في صوره اخرى كده تبين فيها البن بوينتر اللي يحسب. عدي معلش، هو هذا شوف فيه، هذا المفروض انهم يحطوه في الكونتينر هذا اللي يحتوي على العينه بيقدر يحسب لك في البكتيريا، كيف يقدر يحسب البكتيريا؟ الجهاز هذا حيقعد فيه جوج من الجانب تلقى فيه كيف العداد يطلع فيه القراءات، كل ما الالكتريكال بن بوينتر هذا يلمس البكتيريا شو حيدير لها؟ يقتلها، يقتل البكتيريا وفي نفس الوقت يعطيك رقم، تمام؟ يقعد البكتيريا اللي تموت ما عادش يحسبها، ما عادش يقدر يتفاعل معاها مره اخرى، ما يقتلش الا في البكتيريا اللي هي تكون شنو؟ حيه، تمام؟ فيعطيك التوتال نمبر في النهايه تقول من خلالها اذا كان سيجنيفيكانت والله انسيجنيفيكانت. السيجنيفيكانت ديما لازم تكون 10 اس 5 سنجل مايكرو اورجانيزم، تاخذ عينه باليورين فور اكزامبل تلقى فيه كيكولاي 10 اس 5، لازم ما يكونش ميكس مايكرو اورجانيزم، لازم تقعد سنجل بكتيريا، واضح؟ تمام؟ فالكولوني كاونتر ماشين هذا الانسترومنت هذه استخدامها يوز ات تو كاونت ذا نمبر اوف ذا كولونيز given on plates او culture في الكونتينر هذا البلاستيك اللي موجود هناك زي مثلا اليورين سامبل. The pointer pen is electrically connected to counting gauge and each time the pen is pressed the counter at one number. كل مرة تضغط على بكتيريا وتقتلها يزيد العدد رقم. Uses colony count in urine colony count in other materials زي العينات بتاعت الحليب ولا حاجة بيشوفوا فيها فيها بكتيريا انفكشن ولا لا يقولون لها في نفس القصة colony count هذا. السؤال الأول what's this instrument؟ حتقول إن colony counter what is it is used to counting number of colony of bacteria in sample زي urine sample مثلا. What's the count؟ سؤال common هذا. What's the count organism per mil of urine for significant bacteria. شنو الرقم؟ 10 أس 5 برميل of single organism. تمام؟ لازم يقعد single organism. ميكروب واحد يجي متكرر 10 أس 5. بعدين عندي كمان اكزامبل الأسباب بتاعت اليو جي اي مرات يسألوا فيهم راهو. اي كولاي 80-90% هي السبب الأساسي اليو جي اي، بعدين عندك بروتياس وعندك كليبسيلا. بس البروتياس ديما في ميزة. اليورين حيقعد الكالاين بي اتش، تمام؟ اليورين ديما حيقعد الكالاين بي اتش لان في يورياز تكسر اليوريا تطلع امونيا تخلي لك الوسط يقعد الكالاين، اوكي؟ دور سلايد استعاده المايكروسكوب للسلايدز، بالنسبة للسلايد الميكروسكوب. تمام، نحن الصبغات هنا في السلايد كبكتيريا، ما نحكوش على الفانجايا، الفانجايا موضوع بروحة، نحكي على البكتيريا. السلايد اسم البكتيريا، عندك انت صبغتين اللي بتستخدمها، جرام ستين والزير نيلسون ستين. بوزيتيف، الريد يا نيجاتيف ستين يا اما تكون بس ومرات الكبسولات تسلك واخذه كونسنتريشن محدود من الصبغه كبير هذا تسلك هذه حاجه في الديسكربشن اللي انت تبي تعطيه في الوصف انت مطلوب منك توصف الشيب اوف سيل وفي العينات اللي عندك او انت عندك كوكاي وعندك الباسل لاي يعني تقول جرام بوستيف باسل لاي جرام بوستيف كوكاي جرام نيجاتيف باسل لاي تعطي وصف الستين شنوية والشكل بتاع السيل بعدين تبي تعطي الارينجمنت تمام الارينجمنت ممكن انها هي تكون بير دايب نوكوكاي البوسيبل اورجانيزم شو حيكون؟ النوموكوكاي ممكن تجد تشين شورت تشين او لونج تشين هذه حتكون ستريبتوكوكاي ستريبتوكوكاس باي جيناس مين ممكن هي تكون كلاستر اكزامبل زي شنو؟ ستاف اوريس تمام؟ خلينا الديسكربشن الاساسيات بتعطيه شكلها الستيننج رياكشن بتاعها والارينجمنت واذا كان في بصل بتذكر انه في بصل. سي نرسم طبعا الموضوع يختلف انا احكوا عليه وقتها لان الاسيد فاست بس اللاي ونان اسيد فاست بس اللاي. الكلاستر اللي مش تقدر تعرف الكميه بتاعت البكتيريا دي كميه كبيره بكل كلاستر، تمام؟ شفتوها؟ لا، هذا كلاستر، غير هيك ما تقولش انه في كلاستر. خذ معلش العينه اللي قبلها ولا العينه اللي بعدها، تمام؟ لايك ذس مثلا، شوفوا هذه، هذه عينه ردت معلش شويه، ايوه هذه عينه المعمل بتاعك، تمام؟ تلقى مجموعه كبيره من البكتيريا بالشكل هذا في الكلاستر، تمام؟ لان رف العينات بتاع التايب لوكوكاي تلقى في اريا فيها كلاستريشن، بكتيريا مجمعه مع بعضها مش كلاستر مع بعضها، هنا البكتيريا لاصقه في بعضها، تمام؟ ايوه تمام. فانا بنوقفكم على الكلاستر ديما، ما تقولش كلاستر الا هي بشكل هيك، كميه بتاع البكتيريا كلها لاصقه مع بعض، واضح؟ تمام. رد على العينه بتاعتنا الجو اللي هي 31. انا كبرنا بدل الديسكربشن، احنا قلنا عندنا شنو اول حاجه؟ هذا فيربل معناها جرام بوست، هذا رقم واحد. الشيب اوف سيلز حيكون كوكاي. رقم ثلاثه الارينجمنت، هذينا قلنا ما نحسبوش الكلاستر لان باهي، لكن انت لما تركز على البقيات في حاجه اسمها شورت تشين، واحد اثنين ثلاثه اربعه، دائما الكوكاي جاست بير ولا لا؟ اثنين تجيب بحث هنا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بالشكل هذا. التشينز هذينا تمام اللي أنت تلقاهن، هذينا يسموه فيه شورت تشين. شورت تشين هذينا تبيكال أنت منها تلقاهن في ستريبتوكوكاي، تمام؟ حنلقاهن في ستريبتوكوكاي. فالدسكربشن اللي نعطيها هنا هنالي، حنقول إن هذا جرام بوزيتيف كوكاي أرينجد إن شورت تشين. هذا جواب. السؤال الثاني، بوسيبل أورجانيزم ستريبتوكوكاس بايوجينس، باي ستريبتوكوكاس بايوجينس. العينة 31 جرام ستين اوف ستريبتوكوكاي. الجرام رياكشن هي جرام بوزيتيف. شيب سبيريكال اور اوفر كوكاي. الارينجمنت ان شورت اور لونج تشينز، تمام البيانات عندنا هنا اغلب شورت تشينز. هذا بالنسبة للديسكربشن. بوسيبل اورجانيزم طبعا ستريبتوكوكاس بايوجينس. ستريبتوكوكاس بايوجينس تشين كتبناها انا واحد. اكتبوا عندي كمان بوست اورجانيزم ستريبتوكوكاس بايوجينس. كتبت يا عزيزه؟ ها؟ عزيزه بعد ما كتبت في طفي اصلا الشكل هيك سايق صح؟ ها؟ كم سايق كم طفي؟ شوف العين اللي بعد كبرنا هذه معلش، تمام. شو نشوفه انا؟ اول حاجه باين عندك لارج سيل صح؟ لونها شنو؟ ريد. اللي تقعد لارج سيل ريد هذه شو تكون؟ بس هذا رقم واحد. رقم اثنين، انت البكتيريا سيل واخذه بوزيتيف رياكشن، يعني الكلر بتاعها فيرب. النقطة الثالثة تبي تبحث الشيب اوف سيل، شو حيكون لدينا؟ كوكاي قبل شكل الخلية، كوكاي بعدين الارينجمنت حتكون شورت تشينز، تمام؟ شورت تشين. فأنت الديسكربشن مشيت بالنقاط هذينا مش توصل للبوسيبل دايكنوسيس. جرام ستين البكتيريا هذه حنقول إن هي جرام بوزيتيف كوكاي ارينجد ان تشين وذ نيجاتيف سيلز اللي هن شنو؟ بس ريد نيجاتيف سيلز اللي هي بس. بوسيبل اورجانيزم حتقول ستريبتوكوكاس بايوجينس ويز بس، مش تفرق على العين اللي قبل، لازم تقول النقطة هذي ويز بس. واضحة؟ تمام؟ كويس. الميكروسكوب ديما في مشاكل في الميكروسكوب. بحثوا في موبايلاتكم كل واحد مصورها شكل. صح؟ واحد مصوره شكل. ديما المطلوب منك الاهم هو الديسكربشن، اوصف اللي تشوف فيه. تعلم النقطه هذه انك انت توصف الحاجه اللي انت تشوف فيها. فهي اللي قامز واحد على الميكروسكوب ما شاء الله، اللي قامز في الدين الميكروسكوب ما عمره حقه. حتى المعمل ما يحضرش، يجي جاي من امتحان. تحط عينه يمد يده على الدنيا على طول. قدمها وفرها ركيها نزلها تريح للي بعدها. دقيقه ونص يعدي يجي انت تبحث ما تلقى شيء. وينعدى بالبكتيريا مش عارف. فهذه وش دين يديروا فيها؟ فانت اول ما تجي تلقى حاجه مش واضحه ما فيهاش ديسكريبشن تكلم الاكزامينر ما شاء الله تعال ما ايش هذه مش باين يعني هتري عليها انا ما بفهمش باين وانت اشوف ما فيش داعي ما يعرفش فاسوليا ما لهاش لازمه ما تعرفش البكتيريا حقيتها ما لكش عارفها ما فيش داعي تقدر تطبخها اصلا عارفها ما لكش عارفها تمام اوكي نعم الريد سيل احنا قلنا من الحاجات اللي تطلع ريد هي البص يا حبيبي ولا لا البص لما انا عندي بكتيريا انا لو كانت ريد بكتيريا هنقول ان هي جرام نيجاتيف لكن البكتيريا باينه وسط البيربل هي واخذه الجرام ستين هذه جرام بوستر لكن معاها خلايا حجم كبير اول حاجه اكبر من البكتيريا مباشره واخذ ريد ستين انا هذا شيء يكون في صور خارجه اشوف صور خارجه انت اغلبتها عندهم الصوره هذه جهه عندك صح؟ تمام. هنا هذين اللي هن لارج بكتيريا ما عمرها توصل للسايز هذا تمام، بتقعد لارج بالشكل هذا في الانسان هيومن سيل، هيومن سيل اللي هي تقعد في المكان بتاع الانفكشن، بكتيريا الانفكشن ديما تديلها استجابه هي النيتروفيل 24 ساعة ماكسيمم 48 ساعة تموت تتحول إلى بس تقعد بالشكل هذا. فأنت العينة فيها خلايا لارج سيلز، واللارج سيلز هذينا هافي الريد ان كلر معناها اللي حتكون شنو؟ بس بعدين بيركز على الفيو سيلز اللي عندنا موجودات. كبرنا الصورة معلش بكذا تمام، أرجع فوق شوي نبي هيك هذه أوضح وقتها. تو لما نجي أنا هنا هذا بس سيل، شوف الخلايا اللي قاعدات هنا شو يكونها؟ دايبلوكوكس دايبلوكوكاي most of cells حيكون دايبلوكوكاس. فانا بنركز يا اما عندي دايبلوكوكاي بروحها يا اما يجي معاها لارج ريد سيلز. لو كان معاها لارج ريد سيل معناها معاها بس، لو كانت بروحها معناها without بس just streptococcus pneumoniae. فانت ما عندك معينتين 33 و 34 شوفون ممكن هي تكون جاما. البيتا اللي تدير في الكومبليت لايسنس الكلر بتاعها شنو يكون؟ تمام اللي هو يكون يلو. هذه اوضح عينه حتكون عندي الحمد لله. البيتا اللي هو يكون يلو تدير في الكومبليت لايسنس يطلع كايلو جرين. وهذه اللي هي كلر بس ريد كولوني تكون نفس لون الميديا. الاكزامبل المهم عندك هنا انت في الالفا ان في نوموكوكاي ستريبتوكوكاس نوموني، في عندنا ستريبتوكوكاس فايلانس. تميز علينا من بعضنا عن طريق انتي بايوتيك مهم. خلينا نميزون بالاوبتوشين صح؟ اوبتوشين من اللي حتيجي سنستر؟ نوموكوكاي سنستر والفايلانس ريزيستانس. نفس القصه لو استخدمت بايل، لو انا ما عنديش انتوبيت نحط عليهم بايل في اللاب، البايل يعطيك نفس الريزلت. سنستر يقتل النوموكوكاي واللي ريزيستانس هي الفايلانس. تمام؟ هذه في حاله انا ما عنديش انتي بايوتيك اللي هو الاوبتوشين. اللي تكون بيتا واللي هي تكون يلو، انت هنا عندك الجروب A اللي هو شنو نسموه؟ بايوجينس. تمام؟ وعندك الجروب B اللي هو الاي جالاكتيا. هنا حتستخدم الباسيتراسين. هنا الانتي بايوتيك المستخدم هو الباسيتراسين. الباسيتراسين اللي حتكون سنسيتيف هي الجروب A، واللي حتقعد ريزيستنس هي جروب B. عارفين ليش نصنفون A وB؟ ولا لا؟ ايش يقولوا عليه A و B و C و T؟ ايش التصنيفات هذه؟ البيتا هي ورثة انت تصنفها من A لل B لان في كربوهيدرات موجودة في السيل وول بتاعها يسموا فيها سي سبستنس. اسم في كلاسيفيكيشن اسمها في كلاسيفيكيشن اللي قسمها من A لل V يعتمد على كربوهيدرات ان سيل وول. كربوهيدرات ان سيل وول شنو اسمها لانسيفيلد جروبينج او لانسيفيلد كلاسيفيكيشن. في عندك معينة للألفا، عندك معينة للبيتا، عندك معينة للباسترسين أنتي بايوتيك، وعندك معينة لللانسفيلد. خلينا كل الموجودات. تمام؟ فكرة إن شاء الله مطلية. فكرة الساعة 12 تمكن كمان 12 من 3